وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا في حكم آخر فيما يتصل بما يكون من الاشتراك في الهدي. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يخبر عما كان من عام الحديبية، عمرة الحديبية أو غزوة الحديبية، فهي تسمى بعدة أسماء. فهي من ناحية عمرة لأنه عليه الصلاة والسلام خرج والصحابة رضي الله عنهم بنية العمرة لكن لم تتم وصدوا عن البيت، وهي غزوة لأنه كاد أن يكون فيها قتال، وتهيأ الفريقان النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون تهيأوا للقتال وقريش كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم، ويسمى عام الحديبية. ففي السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، فكان معه هدي عليه الصلاة والسلام ومع بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلما تم الصلح بينه عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون وبين قريش، أمر عليه السلام الصحابة أن يحلقوا وأن يذبحوا وينحروا الهدي. فكان الصحابة رضي الله عنهم كما أخبر جابر يشترك السبعة في بعير، والسبعة كذلك يشتركون في بقرة، فهذا يدل على أن البقرة تعادل البعير، في تفاوت من ناحية كمية اللحم ومقداره، لكن أيضا قد تكون البقر أطيب لحما وألذ قد تكون، والناس يتفاوتون في تفضيل هذا على هذا، لكن يبدو والله أعلم من الحكمة في معادلة كل من البقر والإبل كل منها تعادل سبع من الغنم، أن هذا لما يكون من أفضلية لحم البقر على لحم الإبل، ومن الفقهاء من يفضل من يقول بالعكس وأن الإبل أفضل. وهذا أيضا في الأضاحي كذلك، فلا حرج أن يشترك في الهدي مثلا في الحج متمتع أو قارن، وكذلك في الأضحية إذا اشترك جماعة واشتروا بعيرا مجزئا أو ناقة كذلك، ويكون كل منهما مسن بشرط أن يكون من الإبل أو من البقر لابد أن يكون مسنا ثنيا، فلا حرج أن يشترك سبعة في هدي أو أضحية. أما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد، وفي الأضاحي تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته مهما كان عددهم، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما سأله عطاء بن يسار قال كيف كانت الأضاحي، قال كان الرجل كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل بشاة عنه وعن أهل بيته، ثم صار الناس كما ترى من يعني من الإكثار والتكاثر في هذا الشأن، وكأنه يشير إلى نوع من المبالغة مثل ما نلاحظ الآن، يعني تجد في البيت 10 أضاحي 20 أضحية، هذا ما ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة ماسة ويعني يستفاد منه حقيقة، ولا يدخل في حد الإسراف والتبذير أو التساهل في اللحوم وتضيع هذه الثروة. إذا كان فعلا في حاجة ويستفاد منها فلا حرج، لأنه ورد الترغيب في النحر يوم النحر.